حصريا على موقع djkimo.com. يو كيمو مزيكا. زمان الفلوس خلى النفوس تاكل في بعضيها، ومن النهاردة طالع بقول جدعان تهلغيها. ساعات المصالح الكل صالح مفيش كلام فيها، ده الكلب يوفي لزميله يجري صحبيت يلغيها. اهلا باللي طالب نكشايا ومرحب باللي كملها، الكلمة اللي تقولها دغري تنفذها. فكك من الحديدة اللي ماسكها، بلاش تكريت لي بتليفون تاتش، انزل وهنلعب ماتش بس يا ريت ما تعيطش. شبعان في بيتي علي بيدي وبشم ايدي بشبع، اللي شفيته عيني جابته مني يا ريت تسمع. لا مش غرور بس انا شايفك مني بتولع، حبيت اوجه الرسالة لورا مش هرجع. يا ابن عم عمام الدايرة اللي انت خارج من عبها، بديك دوك جدها اصحى كده وفوق لها. لا هيشغلني ولا بيشغلني اي واحد على قد الايد، دي عيال جاية في تكريت وانا جيت حسب التوقيت. احنا النزاهة احنا الاسود احنا اللي منجلي، لو لينا حق نموت عليه نروح وما نسميش، بس احنا سايبينكم بمزاجنا عشان بناكل عيش. مطرح ما ترش الدق عادي لو نتعرف مع جيش، هتخطرها وهتشخصنها بتتكبر على ايه يا عبيد، ده انا وسط النار عديت شكلك فيا تخمد. لو ليك الهوى نفسك في رقم انا عندك متسجل، بس انا شايفك الهيل ما تجيلي وتسترجل. اللي انا قلته وقتي صرفته كلامي عامل بيه، واللي حسبته على طول صدرته والصعب انا معدي. شادت زنات معرش شاط انا قلبي تستعلي، شايف عينيكم مرعوبين خايفين قوي كده ليه. صاحبي يا صاحبي يا عم الدنيا انت اللي في عين انا شايلك، روح يا بوانا في ضهرك اتسلع على مهلك. من صغرنا واحنا الاشقية، لو طلبت هنسوق بنسوق، احنا احتلينا السوق بركات وانت مرزوق. طاير في حالة شغل الاوالة ده ياريت تبطله، وكلامي قلته واللي بقوله انا مش هكرره. شغل العواء عالميديا ده اللي خلاك وتظهره، واللي شايفني شوفة مش بتاعتي دغري هزعله. الحتة ام عباية الصمرة يا زميلي دي البت بتاعتي، بكرة هتبقى جمعتي تتضايق هزعل وقتي. انت يا شغلة البر والعقل من قلبي انا اتحبتها، وفي دي انا كبلتها على خد انا شفتها.